بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: كتاب الوديعة، من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها، ومن قدر ولم يثق بأمانته كره، فإن وثق استحب. وشرطهما شرط موكل ووكيل، ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا، أو استحفظتك، أو أنبتك في حفظه. والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا، ويكفي القبض. ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله، فإن قبل ضمن. ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن، وإن أتلفه ضمن في الأصح. المقال المحجور عليه بسفه كصبي. الوديعة في اللغة معناها الترك، وهي أن تترك شيئا عند إنسان ما. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لينتهن أقوام عن ودع الجمعات والجماعات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينهى كثيرا من الناس الذين يتركون صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، من أن ينزل الله سبحانه أم من أن ينزل الله سبحانه وتعالى بهم سخطا. في حديث آخر بمعنى الترك يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام النسائي: دعوا الحبسة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم، أي كذلك اتركوهم. وهذا أيضا جاء بمعنى الترك. أما بمعنى الشرعي والذي نريده الآن أن نتكلم فيه، هو العين الموضوعة عند إنسان ما من أجل حفظها. فهنا تتلاقى اللغة والشرع بمسألة الشيء الموضوع عند غير صاحبه، وذلك من أجل الحفظ. ومن هنا أراد بعض الموجهين رحمهم الله تبارك وتعالى أن يبين أن العلم إنما يستودع في العقول، ويستودع في القلوب والأفئدة. فقال: استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. معنى ذلك أنه ينبغي عليه إذا ما تعلم مسألة وأخذها وكتبها أن يحفظها، لأنه إذا تركها في قرطاس، في ورقة وقلم، أو في كتاب، فعند ذلك لا يسمى عالما بها حتى يحفظها. ولما عد الإمام الغزالي مشايخه عد ذلك اللص الذي أخذ منه الكتب، وعندما أخذت منه تلك الكتب ولم يكن يحفظ بعضها، تعلم أنه لا يكتب مسألة بعد ذلك إلا ويحفظها. فقال: ليس بعلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. فإذا جاء بعض الناس وأخذ كتابك وتركك بدون علم فهذا ليس بعالم. العالم من فهم المسألة. وأيضا هذا لا يعني أننا لا نكتب، العلم صيد والكتابة قيده. إذا لا بد للإنسان أن يعلم ذلك الأمر. فهذه، نعود إلى أصل الباب في الفقه، هي عقد ما بين شخصين، ويوكل أحدهما الآخر أن يحفظ شيئا مملوكا له، أو شيئا محترما قد اختص به على وجه مخصوص. لماذا قلنا حفظ مملوك أو قلنا حفظ شيء محترم؟ مثلا عندما يكون إنسان قد صنع خلا، الخل يمر في مرحلة الخمرية، فلو أودع هذه الخابية الآن التي تمر في مرحلة خمرية لكنها ستؤول إلى ثلج، هل هذا جائز؟ نعم جائز. ربما يودع عنده عبارة عن جلد يريد بعد ذلك أن يدبغه، لكنه الآن نجس، لا مانع أن يودع عنده جلدا نجسا، أن يودع عنده كلبا، أن يودع عنده زبلا، أن يودع عنده أي شيء، مع أن بعض الأشياء من هذه الأمور لا تباع لكنها تودع. الأصل في هذا كل العلماء انطلقوا من قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عندما فتحت مكة جاء سيدنا علي وأخذ المفتاح قهرا من عثمان لطلحة، ولم يكن ذلك الرجل على دين الله تبارك وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام قدر لهؤلاء من بني شيبة أن يبقى هذا المفتاح معهم، فأمر سيدنا علي أن يعيد المفتاح إليه، وقال عليه الصلاة والسلام خذوها خالدة تاردة لا ينزعها منكم إلا ظالم إلى يوم القيامة. فلم يستطع على مر تلك الدهور التي مرت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا أن يأخذ المفتاح منهم أحد، لا ملك ولا أمير ولا أي ولا يعني الإنسان الذي يريد أن يقول عنه رسول الله ظالم يأخذ هذا المفتاح. ونزلت هذه الآية بسبب المفتاح، وهذه أمانة. نعم. وما زال يتعاقب عندهم المفتاح، ينتقل كما تنتقل بعض أنواع الإمارات بنظام خاص إلى من تنتقل إن ماذا إلى أولاده إلى إخوته، كيف إلى الأكبر سنا، هنالك نظام في بيتهم كيف ينتقل هذا المفتاح من واحد إلى آخر. وربنا سبحانه وتعالى قال أيضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، معنى ذلك عليه إذا ما أوضع عنده شيء ألا يجحد ذلك الشيء. وقال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخذ من خان. سيدنا عمر رضي الله عنه يريد أن يحقق في بعض خطبه هذا المعنى فيقول لا يعجبنكم من الرجل طنطنة، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل، من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل، وما سوى ذلك لا يقال له رجل. من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها، يعني إنسان هو لا يستطيع أن يحفظ أغراض نفسه فكيف يحفظ أغراض غيره؟ ولذلك إذا طلب منه أن يودع عنده أمانة من الأمانات عند ذلك يعني يحرم عليه أن يقبل هذه الأمانة، لأنه يعرضها للسرقة، يعرضها للتلف، يعرضها للهلاك. أما إذا خاف مآلا ولم يخف حالا، يعني لعلها ماذا نقول الآن، أنت كيف الآن أمين ويخاف من المستقبل، هذا تكره في حقه أن يحمل تلك الأمانة. من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها. لو أودعنا هذه الأمانة ما حكمها؟ وضع الأمانة في هذه الحالة صحيح، ومع ذلك فهي حرام، يعني عندنا بعض الأشياء تصح مع حرمتها. مثلا في الصلاة، الصلاة في الأرض المغصوبة حرام مع صحتها، بيع الدابة المصراء التي تركت بلا حل يوما أو يومين وبعد ذلك نزل فيها إلى السوق، هذا البيع بيع صحيح لكنه حرام، لو تم البيع كل واحد رضي بما أخذ عند ذلك، لكن سلط الله المشتري على البائع فإنه يستطيع أن يرد له هذه الدابة، فإذا تلف الحليب الذي أخذه واللبن فيردها مع صاع من تمر. كذلك بيع النجش مثلا، أن يزيد في السعر لا ليشتري، لكن السعر ارتفع. كان يرى في المزاد يقولون 10، قال 11، 12، 14، بعد ذلك جاء واحد واشترى ب17. هذا البيع صحيح؟ ما هو الذي رفع إلى هذا الرقم؟ هؤلاء الذين زادوا ولا يريدون الشراء، لكن أصل البيع صحيح؟ نعم صحيح. وهنا إذا كان الإنسان قد يطرأ عليه شيء من صفة التحريم في أخذ الوديعة، وضع الوديعة صحيح، يعني العمل صحيح، لكنه قد ارتكب حراما لأنه يعرضها لأي شيء للتلف. والتحريم هنا ليس على كل الأطراف، بل على الآخذ الذي يعلم من نفسه أنه لو وضع الوديعة فإنها تتلف، فهو الآثم من هؤلاء. ومن قدر ولم يثق بأمانته كره. في هذا الحال، في هذا الوضع، قادر على أخذ الأمانة، لكنه بالنسبة للمستقبل يخاف من نفسه الخيانة. والله نفسه تحدثه أنه ربما يأخذ منها شيئا، ربما يجحدها، ربما يعني يخفيها، ربما ينكرها على صاحبها. نقول الآن هذا العمل، الآن أنت عندما أخذتها لا يوجد هذا الشيء، إذن حكمها الكراهة. بعد ذلك قال: فإن وثق استحب. يعني هذا الرجل الذي أو الشخص الذي توضع عنده الأمانة، في هذه الحالة كان قادرا على حفظها، والناس تأتي إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام اشتهر قبل البعثة طبعا وبعد هذا بشكل مطلق، قبل البعثة لأداء بحفظ الأمانة. فكانت قريش مع أنها تعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة لم تنفك عن وضع الأمانات عنده صلى الله عليه وسلم. فإذا وثق هذا الإنسان القادر على حفظ الأمانات بأمانة نفسه، عند ذلك كان من الأمر أن يكون مستحبا، لأنه فيه تعاون، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. فهذا الرجل الذي يريد أن يسافر، وهذا الوصي على اليتيم الذي يخاف على مال اليتيم، وهذا الذي يخاف من زمن الحرب، وهذا الذي يخاف من الظالم ويخاف من الهلاك، لا بد أن يبحث عند إنسان أمين، فعن إنسان أمين ويضع عنده هذه الأمانة، لذلك يستحب له أن يضع هذه الأمانة. قال: وشرطهما شرط موكل ووكيل. معنى ذلك الشيخ كعادته بعد أن يبين حكمها لا بد أن يبين أركانه. فإذا هنالك مودع ومودع، وهنالك وديعة، إذا لا بد من عاقدين ولا بد من أمانة. لو كان في واحد مودع والثاني مودع ما في شيء، ما استفدت. نعم، إذا لا بد من مودع ومودع ووديعة. قال: وشرطهما شرط من؟ هذا المودع والمودع. قال: شرط موكل ووكيل. نحن في باب الوكالة نعلم أنه إذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يوكل إنسانا آخر، فينبغي أن يكون بالغا عاقلا، فلا يأتي ولد صغير فيوكل الآخرين، ولا يأتي مجنون فيوكل الآخرين، إذا يأتي بالغ عاقلا فيقوم بتوكيل الآخرين. كذلك لا نأتي بتوكيل واحد مجنون أو بواحد صغير أو بإنسان لا يستطيع أن يقوم ذلك بنفسه. عند ذلك من استطاع أن يقوم بشيء بنفسه استطاع أن يوكل فيه. وشرطهما شرط موكل ووكيل. فهذا الأصل صاحب الحاجة مكلف بحفظها، كذلك الذي أودعت عنده هذه الحاجة يكلف بحفظها. من هنا نعلم أنه ينبغي على الإنسان أن يتحرى بعض الأشياء. نعطي بعض الأمثلة التي لا تصح. مثلا، هل يمكن أن تستودع سلاحا حربيا؟ أنت الأصل تريد بينك وبينه حرب، تعطيه سلاح، أن تعطي المصحف لكافر، هذا الاستباع، هذا لا يصح. أن تعطي المحرم صيدا هذا ممنوع منه، إلى غير ذلك. إذن هذا معنى شرط الموكل والوكيل. قال: ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظته. يعني لو جئت بكتاب ووضعته عند فلان ولم تتكلم بشيء، هل يكلف بحفظه؟ لا، لأنه لا يعرف لماذا وضعت الكتاب. ربما وعدت إنسانا يأخذ الكتاب في المكان الذي أنت ودعته. نعم، والهبة تحتاج إلى لفظ، إذا لم يكن قد وهبني، لأنها تحتاج إلى لفظ وقبض، فلو أقبضني ولم يهبني فهذا ما وصلت الهبة إليه. والوديعة تحتاج إلى قبض ولفظ، وهذا لم يلفظ وإن أقبضني. عند ذلك إذا أودع هذه الوديعة فقال استودعتك، واحد يريد السفر فاستودع هذا المال عند شخص آخر، بينما يعود من سفره، من حجه، من جهاده، إلى غير ذلك. طبعا كلمة استودعتك مشط هذه في العربية، في غير العربية، في أي لغة كان، أو استحفظتك، أو أنبتك في حفظه، أي كلمة تؤدي إلى هذا المعنى صح. خذ هذا، خذ يا أماني عندك، ما سكت في مشط، والله يكون الإنسان ينطق بالعربية الفصحى، خذ هذا ودعه، جعله أمانة عندك، انتهت المسألة، فقبل عندك. حتى إذا كان الإنسان لا يستطيع النطق ويفهم عليه الناس، كأخرس مثلا، يقول أخرس ما عنده مال، لا يودع أمانة عند غيره، يودع بالإشارة، ويأتي إلى إنسان ويضع عنده هذه الأمانة. وقال العلماء: إشارة الأخرس مثل نطقه، فما دام يشير أنه إشارة الأخرس ماذا يريد، فالذين يفهمون الإشارة أحيانا في بعض الإشارات واضحة جدا، يعني لو أشار إلى فمه يريد مثلا أن يشرب ماء أو كذا، هذا أمر سهل. لكن أحيانا في بعض الإشارات يحتاج الإنسان فيها إلى معرفة. واليوم صارت إشارة الأخرس عالميا، حتى صارت يعني نشرات الأخبار في التلفاز يقوم بعض المذيعين أو المذيعات يعني في إشارات، فالأخرس يسمع الأخبار العالمية في كل مكان، لا عن طريق السمع وإنما عن طريق الرؤية. واليوم توجد مدارس خاصة تعلم هذه الإشارات، والذي اخترع هذا الأمر إنسان لم يكن أعمى، لم يكن أخرس، وإنما احتاج أن يعني يفعل ذلك الأمر مع أخرس، وبعد ذلك عممها وحتى صارت عالمية. فكان في كل بلد من البلاد أخرس لهم إشارات خاصة، اليوم الإشارات صارت عالمية، كل المدارس اتخذت هذا الطريق. يعني أحيانا مرة جاءني الواحد إلى المسجد قبل خطبة الجمعة يشير، أعرفه أنا يعني وأخرس لكنه فقير الحال، يشير إلى البطل وكذا وبعض الأشياء، أنا ما فهمت، أعرف القليل، لكن عند المؤذن يعني يجيد هذا ربما تعامل معهم فترة طويلة. قلت انظر ماذا يريد، بإشارتين قال: زوجته ولدت البارحة ناقص 2000 ليرة سورية بنعطية وبالقابلة، فجاي عندك مشان يقول انتهت المسألة. كيف فهم ذلك؟ طبعا بعض الناس يرى انه مذيع الأخبار يعطي نشرة طويلة، هذا بيعمل إشارتين يحط لها بيده وبراسه إلى غير ذلك، بينها بينهي كل الأمر تماما. أحيانا بالعكس بتصير، بعض إخواننا لما بتنشمونا من اللغة العربية إلى لغتكم، تتكلم أنت بجملة وأنت بيحكي شو نصها، لماذا؟ ربما اللغة العربية فيها إيجاز في الكلام، فاستطعت أنت بثلاث أو أربع كلمات تتكلم، ويحتاج إلى أن يفهم الآخرين بمفردات طويلة من أجل أن يفهم هذه الجملة. حتى في اللغة العربية يقوم الخطيب فيخطب خطبة فيتكلم بكلمات من كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فماذا تكون النتيجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. تقول ماذا تحدث الخطيب اليوم؟ والله اليوم شرح قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات مثلا، وأنت تأخذ تشرح تبين هذا ما ساعة من الزمان، نفس الطريقة ربما تكون في لغة أخرى. نعم. ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه، وكما قلنا إن الأخرس إشارته مثل نطقه. بعد ذلك قال والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض. هذا لو قال بعض الناس وهبتك هذا الكتاب وصار الكتاب في يدك، كما يحدث هذا في الأطعمة أحيانا، ما يحدث كان عندنا ما بين الجيران، ترسل الولد أحيانا صغيرا أمي اشتهت أن تأكل من هذا الطعام مثلا، يأخذ الطعام ويناوله طعام آخر، فتقوم المناولة مقام ماضي الألفاظ. أما عندما لا يريد يدفعه ولا يريد أن كونه أخذه وأقر بذلك، فهذا القبض يغني عن كلمة والله قبلت أن أجعل ذلك الأمر وديعة عندي. بعد ذلك قال الشيخ والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض، ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله. صبي أخذ هذا المال وأعطاك إياه، قلنا الشرط أن يكون شرطهما شرط وكيل وموكل، هذا ليس شرط، لا يصح وكالته فلا يصح استيداد. مجرد ما أخذتها أنت من الصغير فأنت ضامن بكل الأحوال، لأنك عندما أخذتها خفت عليه من أجل أن تضمن هذا المال أن لا يضيعه، فأخذتها من صغير أو أخذتها من مجنون، فمجرد الأخذ تحولت إلى ضامن، ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله. فإن قبل الأصل يعني أنه لا يصح أن يودع الصبي والمجنون، لذلك لا يقبله، فإن قبل ضمن. هذا ليس عنده أهلية الإيداع، لكن أنت عندما قبضت المال وأخذته وصار في حرزك، ومعنى ذلك صار حكمه عندما أخذه منه يعني يشبه لو أخذه لا ندري هل هو مودع أم هو غاصب، إن كان مودع لا يحق له أن يأخذ منه، والغاصب يأخذ بكل حال ولذلك يضمن في كل حال. فإن قبل ضمن. الآن العكس، لو أودع صبيا مالا فتلف عنده، قلنا الآن المودع في هذه الحالة صحيح العمل صفاته قائمة به، أما المودع صبي كان أو مجنون عند ذلك لا يصح له أن يدفع إليه، لأنه سواء تلف، إذا تلف ذلك المال عنده بدون تفريط أو بتفريط، فمن الذي افترى على ذلك الذي أودعه عند المجنون؟ أنت أعطيت إبريق للمجنون حطه طبش إبريق كسره، هو مجنون، أنت تقول وتعترف أنه مجنون، من الذي فرط؟ الذي فرط الذي أودع. نعم. وإن أتلفه ضمن في الأصح، ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن تلف، لكن قال وإن أتلفه ضمن في الأصح. دائما هنالك فرق بين التلف وبين الإتلاف. التلف مثلا تفاحة جعلتها عند الإنسان فسدت هذه تلف، أكلتها أتلفتها، هنا في فرق. إذا جاءت همزة هذه همزة تسمى همزة التعدي، فكان تلف بنفسه صار أتلفها تعدى عليه. وإن أتلفه ضمن في الأصح، والمحجور عليه بسفه كصبي، يعني المحجور عليه إنسان بالأصل هو سفيه وهو الذي يبذر في أموال نفسه، ولذلك قام الحاكم بالحجر عليه صيانة لمال نفسه، فهل نأتي لمال الآخرين وبعد ذلك نجعله عنده؟ فالأخذ منه أو الوضع عنده نفس الحكم بالنسبة لما للصبي والمجنون. والمحجور عليه بسفه قصد، وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه. يعني عندما مسألة الأمان الآن الموضوعة لا بد أن ينتهي حكمها. متى ينتهي حكمها؟ يعني لو أودعني إنسان مالا، فما مباشرة علي أن أذهب إلى ورثته وأقول إنا مورثكم ميتكم رحمه الله قد استودع عندي هذا، اجتمعوا أعطيكم هذا الأمر ويشهد على ذلك. كذلك لو جن هذا الإنسان فعليه أن يرد المال إليه لو أغمي عليه، سواء من هذا الطرف أو هذا. وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه، ولهما الاسترداد والرد كل وقت. يعني الآن المودع هو المودع، أنا وضعت عندك كتاب، هذا الكتاب يا رجل، خذ الكتاب يا رجل، هذا الكتاب أعيد الكتاب، فمرة أنت خذ كتابه، بعد ذلك خذ الكتاب احفظه، هذا رد واسترداد، رد واسترداد. يعني من الممكن الوديعة الواحدة مثلا إنسان يحتاج إلى مسألة معينة وليس عنده مكان لحفظها، فيحتاجها في كل أسبوع مرة، يأخذها ثم يردها وديعة، ثم يأخذها ويردها وديعة مرة ثانية. ممكن؟ ممكن. ذلك الرجل يريد أن يسافر، المودع خذ وديعتك أنا تسافر اليوم برجع المسافة تعطيني مرة ثانية، لا أريد أن أخذها معي. ممكن؟ ممكن. وأصلها الأمانة وقد تصير مضمونة بعوارض. ما معنى أصلها الأمانة؟ عندما يقولون أمانة في الفقه معنى ذلك لا تضمن إلا بالتفريط، بدون تفريط لا تضمن. فلو وضع الإنسان أمانات عنده وذهب وضعها في حفظ مفتها مع مراقبتها، ذهبت كما ذهبت أمواله، ماذا يفعل؟ لا يضمن. وقد تصير مضمونة بعوارض، هذه العوارض قال منها أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر. أنا أودعت هذه الوديعة، والله قلت لي عند أخي أحمد محمود وما أدراني أن أخاك هو أمين فجحدها مثلا، أو قال تليفا، أنت عندما وضعتها ماذا فعل؟ في هذه الحالة وضعتها بغير إذن، كان الأولى أن تردها إلي. نعم. قال ولا عذر، فلو أودع عند الأخ، عند الزوجة، عند الصديق، عند القريب، عند حاكم ظالم، عند أشياء كثيرة بلا إذن، يعني لم يسأل المودع، عند ذلك قال ولا يوجد هناك عذر على الإطلاق فيضمن. لأن أصل المودع، أنا لو كنت أرضى بأمانة غيري فوضعتها عند غيري، أنت صلبت هذه الأمانة على القلب. هناك مسألة بحث المودع عنده عن المودع فلم يجده، وأراد يعني تضجر من هذا فذهب وأودعها عند القاضي، لكن يشترط القاضي عندما يقولون مو من قضاة الرشا، لا، شرطه أن يكون من قضاة عدل، فالناس عادة يرفعون ذلك الأمر إلى القاضي، عند ذلك يعتبر معذور في هذه المسألة فيضمن. قال وقيل إن أودع القاضي لم يضمن، لأن المسألة كل ما حدث شيء يعودون إلى مسألة القاضي الذي يفصل بين الخصومات بين الناس. لذلك ما في مانع أن نجعل صفة لكلمة القاضي، إن أودع القاضي، أي قاضي؟ قاضي بحق الأمين لم يضمن. أما لو أودع القاضي الخائن يضمن أم لا يضمن؟ كما قال ذلك الشاعر قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، إذا جاءوا صباحا صافحونا ليسلبوا من خواتمنا الخصوصا. يعني هو أقول لك مرحبا السلام عليكم، أنا دار بكرة ما بتلاقي إلا شكرا فك الحجر تبع الفاتح بفكه، معنى ذلك يتسلطون على كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني السلام. أصعب شيء في الأمة إذا أصاب القاضي خائنا أصعب شيء. ما دام القضاء بخير تكون الأمة بخير. ولقد مر معنا كثيرا وكررنا قصة سيدنا عمر عندما أخذ تلك الدابة وانكسرت رجلها وقال نحكم أول رجل يدخل في سكنا يسومها. فقال دخل شريح ولم يكن قاضيا آنذاك، فقال تقبل بهذا حكما؟ فتكلم سيدنا عمر قال البائع لم يزد والله ولم ينقص عن الكلام شيء، ما في حاجة أن يتكلم من الطرف الآخر، هذا الكلام ما تكلم ويتكلم به، تكلم الذي له وتكلم الذي عليه، تمام. قال يا المؤمنين إما أن تعيدك ما استلمت، ده بأخذت سليما أنت مجربا تسلم، إما أن تعيدك ما استلمت أو أن تؤدي ثمن ما سلم. أديش الكلو 15 ما هي الرقم تدفع. حكم على القاضي، ما قالوا مثل ما تقولوا اليوم حكم على الدولة ممنوع، لا، حكم على رئيس الدولة على أمير المسلمين قاطبة. أعجب سيدنا عمر لما حكم عليه، أعجب كيف كان في تناصح ما بين المسلمين. يقال أنه جلس يهودي مع سيدنا علي أمامه، عينه قاضي على المسلمين، القاضي له أن يرتب المسلم فوق الكافر بدينه لا بشخصه، بدينه فقط. فقال مباشرة تفضل يا أبا الحسن، وهو معلوم سيدنا علي مكانته من الصحابة، علمه يعني قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف دائما كانوا بعضهم لبعض النصح. قال سيدنا علي هذا أول جور في القضية. أنا عبدك تفضل تقول لي هذا ما قضيت حتى الآن. قال بدأت بي وأجلستني إلى جانبه وكنيتني بكنية بكل علي باسمي مع اسمه. شوف انظر هذا الحسن، لذلك يقول يضع الخصم ثم الخصم الثاني، فإذا قال السلام عليكم سكت، حتى إذا قال الثاني السلام عليكم يقول وعليكم السلام، لا يرفع واحد على واحد، واحد وراء الأوس والثاني ما توفيه، هذا ما جاء الإسلام بشيء من هذا. فكان بعضهم لبعض النصح والباقي بعضهم لبعض صائرين غشش والعياذ بالله. إذن وقيل إن أودع القاضي ماذا نصف القاضي؟ الأمين لم يضمن، لأنه عند المسلمين أمانة القاضي أقوى من أي أمانة على الإطلاق. نعم. وإذا لم يزل يزل يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة. وإذا أراد سفرا فليرد إلى المالك أو وكيله، فإن فقدهما فالقاضي، فإن فقده فأمين. قال وإذا لم يزل يده، نعم، عنها، يعني ما دام هذا الإنسان يستطيع، يعني هي تحت يده، قال جازت الاستعانة بمن يحملها، سواء كان ربما لا يستطيع واحد أن يقوم بحمل هذه الأمانة، ليس دائما الأمانة عبارة عن قطعة ذهبية أو كذا، قد تكون أكبر من ذلك، فمن الممكن أن يستعين حتى بالأجنبي بعد ذلك إلى مكان يحفظها فيه. الحط اللي عندك سيارة خشب أمانة وبده عتالي وبده ونش وبده كذا، صحيح، ثم بعد ذلك يذهب إلى مستودع يرفعها يرتبها يحفظها بشكل جيد كما تحفظ. هذا أحيانا تكون روح كبرهيمة فتحتاج إلى إسطبل وسقي وطعام وشراب وعدم ترك يعني وحفظ بالليل إلى غير ذلك. جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز، عنده مثلا من يسوس الدواب حط مع الدواب عنده، أو يضعها في خزانة مشتركة بالبيت، مثلا أخوين مع بعضهم في خزانة مشتركة يضعون فيها كل شيء، فوضع هذه الأمانة فيها، وهذه الخزانة كانت حرزا لهذه الأمانة. وإذا أراد سفرا فليرد إلى المالك، الآن أراد الآن المودع المذيع أراد الآن أن يسافر، نقول لا تسافر في هذه الأمانة، عند ذلك عليك أولا أن تردها إلى المالك. قال ما وجدت المالك؟ مثلا أنت دائما عندك في محلك وكيل يقوم بكل شؤونك، أنت أعطي وكالتك، ما وجدتك، ما وجدك المالك، ماذا يفعل؟ يعطي وكيلك، ما وجد الوكيل يعطي القاضي الأمين، ما وجد القاضي الأمين يعطي أمينا من أمناء المسلمين، ما وجد هذا سمح له في هذه الحالة ماذا أن يفعل؟ سمح له في هذه الحالة أن يسافر بها، أن السفر مهلكا. وقد كان عندنا رجل عندما حدثت الحرب في عام 67 وكان الناس يثقون به، ماذا فعل؟ ترك حمل بالدرجة الأولى الأموال التي وضعت عنده أمانة مقدمة على أمواله الخاصة، ثم جاء بها وفرج بها، يعني فرج بها على كل الناس بأمانته، عندما نزح الناس وتركوا بيوتهم وأعمالهم وكل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى ستره، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وستر أولاده فهو منه، يعني مات إنسانا عزيزا كريما غنيا وأولاده يتنعمون برغد من العيش والحمد لله بدين جيد، وهذا من أجل الأمانة التي حفظها للناس. فإن دفنها بموضع وسافر ضمنه، قال والله أنا حفرت البستان وحطيته تحت شجرة، أي شجرة؟ شو بدنا نقول البستان؟ كله عند ذلك هذا المكان لا يعتبر حرزا لهذه الأمانة. فإن دفنها بموضع وسافر ضمنه، أحيانا الدفن بيكون حرز، كانوا الناس سابقا يخبئون الحديد اين في المزارع، يحفر بتركس يحط له شويه حديد يطمه بالطفاق، ما كانوا يفعلون هذا؟ هل اين يوضع الحديد؟ كان هذا حرزا للحديد. طب اذا لم يكن حرز وسافر يضمن، فان دفنها بموضع وسافر ضمن، حتى ولو كان حرزا، حتى لأن الحرز في مكان وهو مسافر في مكان آخر، فإن أعلن بها أمينا يسكن الموضع لم يضمن في الأصح. قالوا تعالى يا فلان هذه الأمانة الكبيرة عبارة عن 20-30 طن من الحديد، حفرنا حفرة طمرناه أنت في هذا المكان، إذا أزلتم التراب تجدوه، ربما هنالك ظالم يتسلط عليه، عند ذلك أعلن الأمين. رجع إلى مسألته الأولى، ماذا قال؟ إذن فليرد إلى المالك ما وجد أو وكيله أو القاضي الأمين أو إلى أمينه، ما أعلم الأمين، فكأنه ترك الأمانة عند من؟ عند الأمين. بعد ذلك قال ولو سافر بها ضمن، إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق. هذا مسألة الحريق والتفصيل فيه يحتاج إلى تفصيل، نترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.